مهدي يا مهدي، دمعك بخدي. مهدي يا مهدي، دمعك بخدي. الله صبرك ويعظم أجرك، الله يصبرك ويعظم أجرك. مهدي يا مهدي، اسمع اسمع اسمع. مهدي يا مهدي، دمعك بخدي. مهدي يا مهدي، مهدي يا مهدي. تدري يا الغايب تغيب، شم بدر بالغاضرية. يا ما أطفالي اللي فرت عن خيولي تجري، حتى الطفل ضامي ينذبح حل صدر بيا. شلي ذي ما صار بالطفل مصاب من رزية. زينب بدر اللي تهدك، ودك تبعريها ويدك، والذي دوب لجبدك يوم يضل على غبر جدك. من حارت عفار قلبك يتكسر، من حارت عفار قلبك يتكسر. ربك يجبرك ويعظم أجرك، ربك يجبرك ويعظم أجرك. مهدي يا مهدي، مهدي يا مهدي، دمعك على راحتك، لا تستعجل في الجواب، لا تستعجل. مهدي يا مهدي، ويعظم أجرك، الله يصبرك ويعظم أجرك. مهدي يا مهدي، تدري زينب هالعظيمة لو عذبها زمانها، وروع ابن زياد خيمتها وهدت حرمات أمينها. اشتعتبي على الكافل اللي من أرض طيبة ضمانها. بالله لو تنطي الصبر حيلة ويرد يتحج عنها. الصبر من صبرك انت، يمتى ترجع لك يمتى؟ غايب بقلبك حملت، وبقلب زينب دفنت، وبقلب زينب دفنت. يلي صبر جبال صابر بك. بك الحال يا اللي صبر أجال صابر بك الحال للباري سرك ويعظم مهدي يا مهدي مهدي يا مهدي مهدي يا مهدي دمعك بخدي مهدي يا مهدي دمعك بخدي الله يصبرك وعظم أجرك مهدي يا مهدي تدري جدك يا أبو صالح خيل ومي شلون داسة وكسرة وسرة خيل إمامة هشمة وعرش القداسة تدري بين الراس وجسمت تسمت من هالحواسة تدري حمعتك يصيح عن كل مهين ضران لراسة من عاول دمعة علينا من عقب ضحات ولينا يا ابو صالح ويش بدينا لو تحن لو لحظة بينا من عاون دمعة عليها من عقب طيحات ولينا يا ابو صالح ويش بدينا لو تحن لو لحظة بينا لو تحل لو لحظة بينا لو تصد عيناك الله يعينك لو تصد عيناك الله يعينك ويعجل أمرك ويعظم ويعجل مهدي يا مهدي يا مهدي مهدي يا ايدك فوق ايدك فوق دمعك بخدي صوت صوت صوت مهدي يا مهدي دمعك بخدي الله يصبرك ويعظم اجرك الله يصبرك ويعظم اجرك ويعظم تدري الغايب تغيب شم بدر بالغاورية ويا ما أطفال اللي فر عن خيول الأحوجية تدري حتى الطوفي الضامي الذبح على صدر بيا شلي ذي معصار بالطف من مصاب من رزية زينة بدر اللي تنيدك ودك تبعريها ويدك والذي يدوب لجبدك يوم يظل عالغاب رجدك يوم يظل عالغاب من حارت عفار قلبك تكسار من حارت عفار قلبك تكسار ربك يجبرك ويعظم ربك يجبرك مهدي يا مهدي آخر مستهل مهدي يا مهدي.